الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتنفيذها خليل السرتير أبو عبد الحي جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالناظر في كتاب الله تبارك وتعالى المتدبر لآياته والمتفكر في أحكامه يرى آيات كثيرة في وجوب اتباع السنة وفي لزوم الاهتداء بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أن التأسي به صلى الله عليه وسلم هو خير لصاحبه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فهو خير له في دنياه حيث يصاحبه توفيق الله، وخير له في أخرى حيث ينال جنة الله. فهذه الآيات كلها إضافة إلى كثير من الأحاديث التي تبين أيضا أهمية السنة وتبين شديد أو كبير فضلها وأثرها، كل ذلك لم يكن آتيا عفو الخاطر، ولم يكن آتيا لمجرد البركة، وإن كانت البركة هي فيه، لكن البركة الكبرى في العلم به والعمل بأحكامه، وليست البركة في مجرد قراءته أو النظر فيه. فإن كتب التاريخ تحدثنا عن القرون المتأخرة قبل نحو 200 عام أو أكثر من ذلك أو أقل بقليل، أن كثيرا من المسلمين كانوا إذا أصابهم قحط أو ألمت بهم مصيبة أو ضربتهم جائحة أو شيء من ذلك، كانوا يتبركون بفتح صحيح البخاري دون النظر فيه أو دون قراءته، بل كان بعضهم يستدفع البلاء بمجرد القراءة في صحيح البخاري. هذا أمر له جانبان، جانب قد يكون خيرا وهو حب الناس للسنة وللرسول عليه الصلاة والسلام، وجانب آخر ليس كذلك وهو أنهم لم يعلموا أو علموا ولم يطبقوا أن السنة المطهرة إنما سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هداية للناس وإصلاحا لأحوالهم وتعميرا لقلوبهم. وهكذا فنحن على مثل هذا سائرون، ليس تعلمنا العلم لمجرد البركة، وإن كانت البركة كما قلت مرافقة له، ولكننا نتعلم العلم كتابا وسنة لنيل رضا الله، ولكي نقوم بأحكام الله كما يريد الله وعلى وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث المتفق على صحته يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أتيت جوامع الكلم. والكلم الجوامع هي العبارات المختصرة الوجيزة التي تحوي المعاني الكبيرة العزيزة. لذلك الأمثلة على هذه المعاني كثيرة، منها عندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني. قال: ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله. كلمة قليلة لكنها تحوي معاني كثيرة. وجاء آخر: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. كلمتان. يا رسول الله، أوصني. لا تغضب. أوصني. لا تغضب. وهكذا. إذن كانت أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تحمل من الدلالات العلمية ومن الأصول الدينية ومن القواعد الشرعية الشيء الكثير الكثير، لو أن المسلمين من أتباعه صلى الله عليه وسلم امتثلوها واتبعوها وتأثوا بهديها والتزموا أنوارها. لذلك أيها الإخوة، فإن حديثنا اليوم سيكون عن حديثين من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. في هذين الحديثين صلاح الإنسان، صلاح العبد المسلم، صلاح ظاهره وصلاح باطنه، صلاح فعله وعمله، صلاح قلبه وسريرته. وكلا الحديثين في الصحيحين البخاري ومسلم. أما أولهما فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث الثاني أيضا في الصحيحين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما ترويه عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالحديث الأول حديث النية جاء لصلاح الباطن، لنقاء السريرة، لتهذيب النية من شوائبها وأوضارها. والحديث الثاني رحمك الله، والحديث الثاني جاء لإصلاح العمل من المحدثات والبدع وشنائع الأمور ومحدثات العبادات، حتى إذا استسلم العبد لربه في باطنه فكان عبدا يعمل لله ويستجيب لله ويثير طمعا برضا الله، وكذلك الأمر يقوم بعباداته وطاعته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنوار من هديه وعلى ضياء من سنته، فإنه يكون قد حاز الخير من أطرافه وقد نال البر من أعظم أبوابه. أما إذا أمسك بطرف وفلت الطرف الآخر فإنه لا يكون مؤمنا حقا، فينقص من إيمانه بقدر فوات التزامه بأحد هذين الأصلين. الأصل الأول يا إخوة هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وفي الحديث مسائل متعددة أقتصر على شيء منها. أولا أن هذا الحديث من أعظم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا لو أنكم بحثتم في كتب السنة كلها، وأنا أعني ما أقول، لوجدتم هذا الحديث فيها جميعها، وما ذلك إلا لأهميته. بل إن عددا من علماء الإسلام افتتح كتابه بهذا الحديث، من ذلك أعظم أئمة المحدثين والحفاظ، وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله، حيث كان أول حديث من أحاديثه حديث إنما الأعمال بالنيات. الفائدة الثانية أن هذا الحديث إنما هو حديث جاء أول ما يجيء وفي عصر النبوة الأول لإصلاح الباطن وعمارة القلب، حتى يكون العباد موصولي القلوب بربهم سبحانه وتعالى، لا يفعلون فعلا إلا لرضاه، ولا ينتهون عن أمر إلا اتباعا لسنة مصطفاه، كما قال رب العالمين في كتابه المبين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإخلاص العبد دينه لله أصل مهم من أصول الإسلام، وأصل مهم من أصول بناء الشخصية المسلمة على قاعدة رضا الله واتباع هداه جل في علاه. الفائدة الثالثة أن النية أمر مهم في أعمال المسلم، يستطيع من خلالها أن يجعل الأمر العادي أمرا عباديا، يستطيع أن يجعل الأمر الدنيوي إن اتقى الله فيه واستحضر الخشية من الله به أن يكون هذا العمل وهو دنيوي مأجورا عليه صاحبه مكتوبا له فيه ثوابه. وهذا للمؤمن، ليس لأحد إلا للمؤمن. فإن المؤمن، أقول المؤمن الحق، هو الذي إذا باع اتقى الله في بيعه، فلم يغش ولم يخادع ولم يخاتل، وكان في بيعه وشرائه سمحا كما أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن الجار المؤمن هو الذي يتخذ من جيرته وجياره لجاره سبيلا يهتدي به في نفسه ويهدي به غيره، لا أن يكون جواره سبيلا للأذية والردية والأفعال غير السوية. فهو في جواره هذا يتقي الله في جاره، ويستحضر الأحاديث الكفار التي فيها حض النبي عليه الصلاة والسلام على حسن الجوار، وكذلك في معاملته مع أهله ومع ولده، بل في وقائه لامرأته إن اتقى الله فإن له في ذلك أجرا، قد قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعجب الصحابة منه قائلين: يا رسول الله، إن أحدنا يأتي أهله شهوة أله فيه أجر؟ قال: لو أنه وضعه في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنه وضعه في حلال. إذن هو يقوم بأمر ما حله الله له، ويستحضر في هذا الموضع الحلال الطيب الذي أحله الله تبارك وتعالى له، يريد به غض بصره وتحصين فرجه وحماية زوجه ونفسه. فهو في ذلك كله إن استحضر النية في هذا المقام فإنه مأجور ومأجور. مسألة أخرى في باب النية، أن النية معناها العزم، أو في اللغة هي القصد، وفي الاصطلاح هي العزم على فعل الشيء. لذلك فإن المحققين من العلماء قالوا بأن النية لا شأن للسان بها. لذلك فإن كثيرا من الناس عندما يريدون أن يصلوا أو يتوضأوا أو يفعلوا فعلا يقولون: نويت أن أصلي 4 ركعات فرض كذا وكذا، وهذا لا أصل له في السنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير، لم يفتتحها بغيره ولم يبدأها بسواه. بل إنها هنا لفتة مهمة لبعض أهل العلم، وهي أنهم قالوا: لو أن أحدا نوى في قلبه نية الصلاة الحاضرة وكانت نيته القلبية موافقة لها، يعني وقف في صلاة المغرب ونوى في قلبه أداء صلاة المغرب، ولكنه أخطأ في لسانه، فبدلا من أن يقول وهو مخطئ في قوله ابتداء ولا أصاب، فكيف وهو مخطئ في خطأ أصلي، أخطأ بلسانه قائلا: نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء مثلا، هو يريد صلاة المغرب وقلبه عازم على أداء صلاة المغرب، لكن لسانه أخطأ فقال العشاء. قال العلماء: لا معول على القول، وإنما المعول على ما عقد عليه قلبه وعلى ما عزم عليه في نفسه، هذا هو الذي عليه المعول. أما مجرد القول ومجرد الكلام فإنه في أصله ليس مبنيا على هدى وليس مبنيا على سنة أصلا. ومسألة أخرى، وهي مسألة من مسائل الخلاف في الفقه الإسلامي، لكني أذكرها على وجه الترجيح فيما يظهر لي، وهي مسألة تشريك النية. تشريك النية بمعنى أن ينوي الإنسان عملا أو عملين، عملا في نية واحدة أو عملين في نية واحدة، فيدخل في صلاة الظهر فينوي الجمع بين نية سنة الوضوء والسنة القبلية في ركعتين فقط، فيجمع بين النيتين. واحيانا بعضهم يزيد فيضع زيادة على ذلك نية تحية المسجد، فصارت ثلاث نوايا او ثلاث نيات. هل لهذا اصل في السنة؟ اقول ليس لهذا اصل في السنة، لا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سنة اصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين فقهوا عنه هديه وفقهوا عنه سنته وفقهوا عنه احاديثه المشرفة المباركة صلوات الله وسلامه عليه. بعض اهل العلم يستدل على الجواز بقوله عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. هنا الهم غير النية، الهم سابق والنية لاحقة. انا اهم ان اتي الى الصلاة، فاذا وقفت وهيأت نفسي الى الصلاة ورفعت يدي لأكبر هنا استحضر النية. اذا ما الذي يسبق، الهم ام العزم؟ الهم يسبق العزم وهو النية. اذا الذي يستدل بهذا الحديث في ظني لم يوافق الصواب ولم يوفق للأجرين، بل له أجر واحد إن شاء الله تعالى. أقول أيها الإخوة في الله، لأهل العلم في هذا الحديث استنباطات كثيرة وكثيرة جدا، أوصلها بعض أهل العلم إلى 70 استنباطا، إلى 70 فائدة أو أكثر في هذا الحديث الشريف المبارك. لكننا في هذه الأمسية المباركة وفي هذا المسجد المبارك نريد الكلام حول هذا الحديث والحديث الآخر على وجه التلخيص والاختصار. أما الحديث الآخر فهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث يضع أصلا للمسلم، كذاك الحديث يضع أصلا للمسلم. الحديث الأول وضع الأصل الذي يصلح فيه باطنك يا عبد الله، وتصلح به سريرتك، ويصلح به قلبك. والحديث الثاني يضع قاعدة يصلح فيها فعلك وعملك، وتستقيم فيها جوارحك. وكله في عبارات وجيزة، لكنها ذات معان عزيزة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه هدينا، ليس عليه سنتنا، ليس عليه هدي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من بعده، لأن السنة قال هدينا أو عملنا عمل الرسول وأصحابه، كما قال عندما سئل عن الفرقة الناجية قال: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فجاء الأمر مقرونا ملزوما به سنة الرسول مع سنة أصحابه من بعده أو معه ومن بعده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. غير مقبول منه. فكما ان العمل اذا لم يكن لله فانه يكون مردودا. من عمل عملا اشرك معي به غيري تركته وشركه، كما قال رب العالمين فيما يرويه عنه نبيه الامين عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اذا ترك النية الخالصة سبب لرد العمل، وترك القدوة الصالحة ايضا سبب لرد العمل. وهذا الحديث اعني حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ايضا يحوي من المسائل الكثير، من اعظمها مسائل. اما اولها فهو ان الدين قد كمل وتم. يقول الامام مالك امام دار الهجرة رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة ورآها حسنة فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يقول الامام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. فبماذا صلح اول هذه الامة؟ هل صلح اول هذه الامة بالاحداث والابتداع والاختراع ومضاهاة الله في حكمه، ام انه صلح صلح بالتسليم والاستسلام والخضوع والاتباع؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما تسليما كاملا وتاما تخضع به قلوبهم وتخشع به جوارحهم وتستسلم به اعمالهم كلها، استجابة لامر الله واتباعا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الامر الثاني ان الدين او ان كل من احدث فان احداثه شر، لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث العرباض بن سارية: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث اخر زاد: وكل ضلالة في النار. اذا المحدثات كلها مردودة، المحدثات كلها باطلة، المحدثات كلها ضالة. من اجل ذلك نعلم يقينا ان بعض الناس بل بعض اهل العلم الذين يفرقون في البدع قائلين: يوجد بدع حسنة ويوجد بدع سيئة، لم يصيبوا في هذا القول. كيف نقول ان نصف البدع خير او حسنة ورسول الاسلام عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة. رسول الله يقول كل وانت تقول نصف؟ كيف يكون هذا؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا من التقديم والتقدم بين يدي الله ورسوله. واما المؤمن الحق ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. لا خيرة امام حكم الله وامام حكم رسوله عليه افضل الصلاة واتم التسليم. النقطة الثالثة ان اهل العلم يقولون بان البدعة اعظم من المعصية وان المعصية اهون من البدعة. بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قد اجمع العلماء ان اهل البدع والضلال شر من اهل المعاصي الشهوانية. ما سر هذا الاجماع؟ سر هذا الاجماع ما قاله ذلك الامام العظيم سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما قال البدعة احب الى ابليس من المعصية، فان المعصية يتاب منها واما البدعة فلا يتاب منها. لماذا؟ لان العاصي شارب الخمر، الزاني، السارق، اذا تلبس بالمعصية فانه ينزع منه ايمانه، فاذا ترك المعصية ورجع الى البعد عنها ندم وتأسف وتحسر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. اذا هو يعلم انه على معصية ويعلم انه على خلاف الحق، فاذا انقلع رجع اليه ايمانه. وكذلك عكس هذا صاحب البدعة، فان صاحب البدعة يظن انه على خير فكيف يترك هذا الخير؟ صاحب البدعة يظن انه متمسك بالحق المبين وانه يستهين بالاخرين لان الله امتن عليه كما يظن ويهوى بانه صاحب الحق، ولم يدر هذا المسيكين انه متلبس ببدعة، ذلكم انه لم يستشر علماء الاسلام وائمة الاسلام ولم يسر على انوار هديهم واضواء فتاواهم وكلماتهم في عمله، في فعله، في عبادته، في طريقته، في دعوته، في سلوكه، في سمته، فاذا به يتلبس بالبدع والمحدثات. وما اعظم ذلك الاثر الذي يرويه الامام الدارمي في السند الصحيح او بالسند الصحيح، ان ابا موسى الاشعري جاء الى المسجد فوجد في المسجد حلقا حلقا، على رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 وبين ايديهم حصى عليها يعدون الذكر، فيسبحون سبحان الله سبحان الله، وعلى حلقة اخرى رجل يقول كبروا 100 ويكبرون الله اكبر الله اكبر. هذا امر في ظاهره ليس شرا، في ظاهره خير، في ظاهره ليس منكرا ولا تعديا، لكننا عندما ننظر للامور ننظر اليها من زاوية واحدة، من زاوية العقل المحض المجرد. ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما ينظرون الى الامور فانما ينظرون اليها اول ما ينظرون بمنظار السنة النبوية المشرفة ومقدار اتباعها والابتداع المتلبس صاحبه بما يخالفها فيه وهكذا. قال ابو موسى فذهبت الى دار ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فوجدت قوما جالسين فجلست معهم. انظروا الى الادب مع اهل العلم. فجلست معهم بانتظار خروجه، فلما خرج قلت يا ابا عبد الرحمن، قال يا ابا موسى ما الذي اتى بك؟ قال لقد رأيت امرا انكرته. قال ماذا رأيت؟ قال ولم ارى الا خيرا. سبحان الله، كيف يلتقيان؟ قال رأيت امرا انكرته وما رأيت الا خيرا. هو خير في ظاهره لكنه منكر عنده لانه ليس على وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن لما كان ابو موسى الاشعري يعلم ان في الصحابة من هو اعلم منه واعرف وادرى لم يكن ليتجرأ ان يتكلم بوجود من هو قادر على الكلام والبيان والتبيين والانكار وتعليم الناس دينهم الحق. قال ماذا قلت لهم يا أبا موسى؟ قال لم أقل لهم شيئا بانتظارك أو انتظار أمرك. بانتظارك لتذهب إليهم منكرا ومبينا ومعلما، أو بانتظار أمرك ماذا أقول لهم في تعليم إياهم وإنكاري عليهم. قال هلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم ذهبا إلى المسجد فوقفا على رأس حلقة من الحلق قائلين برأس الحلقة وسيدها ما هذا؟ قال حصى نعد بها التسبيح والتهليل والتكبير. قال هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلع، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه بينكم متوافرون، عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. قال يا ابن مسعود لم نرد بذلك إلا الخير. النية كانت صحيحة أم قبيحة؟ صحيحة. العمل كان صحيحا أم قبيحا؟ كان قبيحا. ولا يقبل العمل إلا بشرطي الصحة، النية وموافقة السنة. يا ابن مسعود لم نرد بذلك إلا الخير، نياتنا طيبة ونياتنا صحيحة، ليس عندنا غش وليس عندنا خداع. هذا كله لا يغني. يأتي الرجل وقد بلغ من العمر عتية يصافح المرأة الأجنبية وقد يكون يصلي، ويأتي في الصف الأول، فإذا قلت له يا أيها الرجل الفاضل كيف تصافح هذه المرأة؟ لا يجوز. قال لك أنا على نيتي، هذه أختي بعهد الله، هذه مثل بناتي. هذا كله لا وزن له في الشرع. الشرع يلزمك بأصلين، الأصل الأول النية الصالحة وهي موجودة، والأصل الثاني أن يكون العمل صحيحا وهو ها هنا مفقود. لذلك لا بد لك يا مسلم يا عبد الله إذا أردت رضا الله وموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تنال وتحرص على نيل هذين الأصلين، حسن النية وحسن العمل. لذلك قال بعض أهل العلم إذا سألنا إنسانا عن فعل له منكر قال لك يا أخي إنما الأعمال بالنيات. أهل العلم يقولون شارحين هذا الحديث إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، ليس إنما الأعمال القبيحة بالنيات الصالحة، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. أما أن نفسد في الأرض وأن نخالف شرع الله وأن نبتدع في دين الله وأن نتنكب سنة رسول الله ثم نقول نياتنا حسنة. رسول الله عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله، وهذا صحابي ولا شك أن نيته حسنة ولا شك أنه يريد الخير، لكن هل سكت عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لم يسكت. قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أنكر عليه فعله المخالف للحق مع كونه يعلم أن نيته صحيحة لا قبيحة. قول أيها الإخوة في الله، قال ما أردنا بذلك إلا الخير. فقال له ابن مسعود وكم من مريد للخير لن يصيبه أو لم يبلغه، وكم من مريد للخير لن يصيبه أو لم يبلغه. وهكذا نحن في سائر الأزمان وفي كل مكان وزمان يوجد فينا وبيننا ومعنا ومنا من يريد الخير لكنه لا يصيبه لتقصير له في جزئية من جزئي الحق هذا، إما نية فاسدة وإما عمل محدث. وأما من نال الخير بطرفيه نية صالحة وعملا موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يكون قد حاز الخير بأطرافه ونال البر من سائر أبوابه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يثبتنا على الحق والدين، وأن يرزقنا حسن الختام، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هل من هدي السلف الصالح هجر من وقع في البدعة، علما بأنه يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يترك بدعته؟ هذه مسألة في الحقيقة ذات جوانب شتى، وفيها أحاديث متعددة وأحكام محددة. أول ذلك بيان الهجر بنوعين: الهجر الذي هو من حظ النفس، وبيان الهجر الذي هو من حظ الشرع. أما الحظ الذي هو أما الهجر الذي هو من حظ النفس فلم يأذن الشرع فيه بأكثر من أيام ثلاث أو ثلاثة، لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. هذا إذا كان الهجر لشيء دنيوي، لشيء نفسي، لأمور شخصية. فالشرع، لأن الله قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم من خلقه أن لنفوسهم حظا في أعمالهم وأفعالهم وصنائعهم، فأباح لهم للتنفيس عن هذا الحظ الهجرة أياما ثلاثة، مع أن الأصل في ذلك تطبيق قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولكن من أبت عليه نفسه إلا الهجر فلا يزيد على ثلاث. أما إذا زاد الهجر عن ذلك، الهجر الدنيوي الشخصي النفسي، فإنه يكون إثما عظيما، بل قد يصل إلى أن يكون كبيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هجر المسلم سنة كسفكك دمه. نسأل الله العافية. إذن المخالفة الصغيرة اليسيرة تكبر وتعظم حتى تصبح ماذا؟ أمرا عظيما وشيئا كبيرا. وهذا يذكرنا بقصة عبد الله بن مسعود التي ذكرناها قبل قليل، فإن فيها تتمة مهمة. يقول راوي الحديث عمرو بن سلمة أو عمرو بن سلمة يقول: لقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. بدعة صغيرة، مجرد شيء متعلق بالأذكار، ليس شيئا متعلقا بفكر ولا عقيدة ولا مناهج محدثة، وإنما هو بدعة إنجاز التعبير كما يقال اليوم، صغيرة جزئية فرعية، بل كما يقول البعض من القشور. فإذا بهذه القشور لما انزاحت عن اللب أفسدته ولوثته وأذهبت حقيقته، فانعكست عليه بالهلاك والبوار. فإذا بأولئك الذين كانوا يقولون كأنهم يتوسلون: لم نرد بذلك إلا الخير، إذا بهم يطاعنون المسلمين ويستحلون دماءهم ويخرجون على أوليائهم مع الخوارج يوم النهروان. وها هنا الأمر كذلك، ها هنا الأمر كذلك أمر صغير إذا به يكبر. هجر، الهجر بحد ذاته من الصغائر، فإذا به لما أخذ جانبا آخر وتمكنت المخالفة من صاحبها فإذا به يصبح كالكبائر. النقطة الثالثة أن الهجر إذا كان شرعيا صحيحا فإنه يجوز بل يجب ولو استمر الدهر كله، فإنه يجوز بل قد يجب وإن استمر الدهر كله. وما قصة المخلفين وما جرى معهم عنكم ببعيدة، وكيف قد هجرهم الرسول وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم حتى يقول الواحد منهم: كنت أمشي حتى أكاد أن أنكر نفسي من شدة وهول المقاطعة والهجر. لكن هذا الهجر ليس سلاحا يراد لذاته، وإنما هو سلاح يراد لأمر آخر. ليس المسلم يهجر مسلما من أجل أن يظهر نفسه ومن أجل أن يقول أنا أقوى من أو أنا أشد من، هذا حينئذ يكون أمرا مبنيا على مرض النفوس وأدواء القلوب، لكنه هجر للإصلاح. لذلك ألف العلامة السيوطي رسالة سماها الزجر بالهجر، فالهجر إنما هو لزجر المخالف للشرع حتى يرجع. فإذا رأيت أنك بهجرك تزيد هذا المهجور ضلالا وتزيده بعدا وتزيده شرودا وتزيده انفلاتا وانحرافا، فهل تستمر أم أنك تبحث عن طريق آخر تحاول بها إصلاحه؟ لا شك ولا ريب، إذن الهجر ليس أمرا يسيرا. لذلك أنا أقول لا يجوز أن يهجر أي إنسان، إنما الذي يهجر أحد اثنين: إما إنسان مكن قلبه من قاعدة الحب في الله والبغض في الله حتى استطاع أن يميز بين ما يبغض فيه لنفسه لشخصه وبين ما يبغض فيه لربه ولدينه، وبين إنسان آخر استفتى أهل العلم وشاورهم ووضع المسألة المبحوثة أمامه فأفتوه حينئذ بالهجر والقطيعة وما شابه ذلك. وهذا الهجر يزول بزوال سببه. لا أن يقول قائل أنا مقاطع له وهو قد رجع فكيف لي أن أرجع إليه، هذه نقيصة بحقي، كيف أنا أذهب إليه لأصالحه؟ الله أكبر. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وبخاصة أنك ابتدأت لله فيجب أن تنتهي لله سبحانه وتعالى. فالهجر إذن أمر له أصوله وله ضوابطه وله قواعده. أما إذا رأيت إنسانا ناقشته في مسألة ثم خالفك أو خالفته تقول له أنا أقاطعك في الله أنا أهجرك في الله، هذا لا يجوز، لأن العقول تتفاوت والمدارك تتفاوت والعلوم تتفاوت والقدرات العلمية تتفاوت، ومن لم يتضح له الحق اليوم قد يتضح له الحق غدا، ومن لم يظهر له الصواب الآن قد يظهر له الصواب ولو بعد أزمان، وهكذا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. المنة بالهداية منة من الله سبحانه وتعالى. ثم ليست كل بدعة يهجر عليها، إنما يهجر على البدعة التي يكون عليها ولاء وبراء، يهجر من البدعة التي ينتصر لها ويعظم شأنها. أما إذا وجد شاب أو إنسان رأى شيئا أو قلد فيه الآخرين ثم نقول هذه بدعة يجب أن نهجره عليها، لهجر كل منا أخاه لأن الأمر كما قلت تتفاوت فيه العقول والمدارك. لذلك المخرج من هذا أن تكون ثمة استشارة لأهل العلم وإيقاف لهم على حقيقة المسألة حتى يوقف على رأيهم ويكون المسلم ناجيا من أهواء النفس ومن أهواء القلب ومن أدواء العقل ويخرج من ذلك كله سليما معافى. نعم شيخنا، هل يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بمعناه أو بنصه غرب النكاح؟ هذا حديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور جدا، حديث مشهور جدا بين الناس، غرب النكاح، وبعضهم يزيد فيقول فإن العرق دساس. هذا باطل، كالأول باطل، كلها أحاديث باطلة غير صحيحة. وبعضهم يقول تخيروا لنطفكم، هناك حديث صحيح تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء، هذا حديث صحيح، لكن ما هو معنى الأكفاء ها هنا؟ هم الأكفاء في الدين، وليس مجرد الأكفاء في النسب ولو بلا دين، وليس مجرد الأكفاء بالجمال أو بالمال. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وهكذا. إذن هذان حديثان لا يصحان عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وها هنا أذكر لكم حديثا أيها الإخوة لتعرفوا منه كم هو خطير القول على رسول الله بلا علم. والحديث في مسند الإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحديث عني إلا ما علمتموه صدقا وحقا، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. اليوم للأسف الشديد واحد بيقرأ في الجريدة حديث ولا على الرزنامة على ظهر الرزنامة بيجي يا إخوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيروح بيطبع منه 100 نسخة بوزعه على المسلمين، وحديث مكذوب باطل لا أصل له. وهكذا كم من مرة رأيتم الناس يوزعون في الشوارع يا علي لا تنم حتى كذا وكذا، حديث باطل مكذوب لا أصل له في السنة. وأيضا يضعون حديث أخرى وغذيته في بطن أمه وجعلت له الكبد الأيمن والطحال الأيسر، حديث باطل لا أصل له أيضا. وهكذا كثير من الناس وللأسف الشديد ينشرون الأحاديث الضعيفة كأنها آيات من القرآن الكريم، مسلمين لها مستسلمين لها، ولو جئتهم قائلا هذا حديث يرويه الإمام البخاري أو هذا حديث يرويه الإمام مسلم أو هذا حديث يصححه أهل العلم فانشره وانشر ضياءه ونوره بين الناس، والله وللأسف لما تجاوب معك ولما استعد لذلك. لماذا؟ لأن الناس كثيرا منهم وللأسف الشديد لا يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يعلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى غير يرى، يرى أن يظن، يرى أن يعتقد. تأملوا حرف تشكيلة واحدة ضم وفتحة يا إخوان. من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من الكاذب الأول؟ المفتري له. ومن الكاذب الثاني؟ الناقل إياه. إذن الأمر خطير، لذلك لا يجوز لمسلم أن يستدل بحديث أو أن ينقله إلا إذا وجد تصحيحا للعلماء فيه، حينئذ تبرأ منه عهدته وتكون العهدة على هذا الذي صححه أو ثبته من أهل العلم. أما أن يقول والله سمعته من العلماء، فكم من العلماء حتى الفحول من يروون في كتبهم الأحاديث الضعيفة. لذلك علم الحديث لا يؤخذ إلا من المحدثين لأنهم أهل فنه، كما أننا إذا أردنا الذهاب إلى طبيب، إذا آلمتنا أسناننا لا نذهب إلى طبيب العظام وإنما نذهب إلى طبيب الأسنان وهكذا. إذن مادة الفقه هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصيارفة السنة هم أصحاب حديث النبي عليه الصلاة والسلام المحدثون الذين ميزوا بين صحيح الروايات وسقيمها، صحيحها مسندين له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسقيمها ذابين ذلك عن نبيهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شيخنا يقول السائل: ما حكم الأيمان التالية؟ أن يقول أمانة الله وعهد الله والقسم بالإسلام. أما قوله أمانة الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. وهذا الذي قال أمانة الله أو أمانة الله أو أمانة الله إنما يريد بذلك القسم. وأحكام الأيمان مبنية على المقاصد، مبنية على المقاصد. لو أن إنسانا حلف قائلا: والله لا أكلن هذا الأسبوع لحما، ثم أكل في اليوم التالي دجاجا أو سمكا، هل يحلف أم أن يمينه بار؟ قال أهل العلم: يمينه بار وليس بحانث، لأن اللحم في العرف هو لحم العجل مثلا أو الشياه وما شابه ذلك، بينما السمك وقد سماه الله في القرآن لحما طريا، ليس هو في العرف يسمى لحما. وكذلك لحم الدجاج هو لحم ليس خشبا ولا حديدا ولا مطاطا، ولكنه لحم، ومع ذلك لا يعرف. لا تذهب أنت عندما تذهب إلى بيع الدجاج تقول له: أعطيني 2 كيلو لحم، لا تقول له هذا. إذن مبنى الأيمان على المقاصد. نعم. وكذلك الذي يقول عهد الله نسأله ماذا تقصد، وكذلك الذي يقول يحلف بالإسلام ماذا يقصد، هل يقصد بالإسلام القرآن أم يقصد بالإسلام حديث الرسول، أم يقصد بالإسلام القرآن وحديث الرسول؟ فلذلك نقول حينئذ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر وأشرك. نعم، والله تعالى أعلم. فضلك الكريم، سيدك فضل، سيدي فضل. نعم. يعني هي ماتت في بطنها. نعم. هنا بارك الله فيك، اختلف اهل العلم في ذلك، فقالوا هذه ابو اهل العلم قالوا شق بطنها ويرفع ويدفن الطفل في مقابر الاسلام، وهذه النصرانية التي لا ذمة لها ولا كرامة لها تدفن في مقابر المسلمين، وبعضهم قال تدفن لا في مقابر الإسلام ولا في مقابر المسلمين، وإنما تدفن في أرض مستقلة. وجهها إلى الخلف وطفلها إلى الأمام، فيكون طفلها مستقبلا القبلة وهي مستدبرة للقبلة. هذا الذي تريده؟ نعم. هو الأخ يريد يعني فقط للفائدة حزورة هكذا، لكن كانت فائدة إن شاء الله علمية. شيخنا يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟ لا أعلم في السنة دليلا على رفع اليدين، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لكن نحن في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبخاصة في الأدعية والأوراد والأذكار الموقتة بزمان ومكان نتبع في ذلك الدليل، ولا أعلم في هذا دليلا فيه الرفع لليدين، والله تعالى أعلم. نعم، التخصيص، نتكلم عن التخصيص. نعم. يقول السائل: هل نستطيع الاحتجاج بحديث أو بأثر أبي موسى الأشعري بالإنكار على من يستعمل للمسبحة؟ هو أس الاستدلال. نعم. شيخنا يقول طب الأخ عنده سؤال معلش فضل أخي الكريم الموضوع إن شاء الله بالنسبة للتشريك بالمدة نعم يقول عفوا إنه يظهر لي أنه هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء ليست كما ذكروها يعني على وجه الصحة نعم هل هذا على الإطلاق؟ إيش تقصد على الإطلاق؟ أنه لا يجوز تشريك النية؟ هذا هو الأصل عندي إلا إذا ثبت دليل جزئي في مسألة معينة فنقول به أما هذا التوسع الذي يقولونه غسل الجمعة بغسل الجنابة صار غسل واحد سنة الفجر مع السنة مع تحية المسجد صار صلاة واحدة وهكذا فهذا لا أعلم عليه دليلا حتى الإمام النووي يقول في بعض كتبه قال بحثت في هذه المسألة سنين ولم أجد عليها دليلا ثم ماذا قال بعد ذلك ولكني لا أرى بها بأسا إذا المسألة لا دليل عليها التشريك بينها واجبين أو فرضين هذا لا يجوز هناك حديث يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم بات فليتزوج نعم فإنه غض البصر وصفر فمن لم يستطع فعليه بالصوم نعم صوم عبادة نعم فإنه له وجاء نعم بجانب أنه عبادة وأن له الأجر بهذا الصيام أيضا يحده من شهوته ويعصمه من الانحراف وغير ذلك نعم يقول الإمام الخطاب رحمه الله يقول هذا دليل على جواز التشريك بالنية بين الصوم وبين أن تكون نيته أيضا يعني حاملة على أن يعصم نفسه وأن يعني يمنعه هذا الصيام من النظر أو الزنا وغير ذلك نعم أقول هذا استدلال فيما يظهر لي ليس بالصحيح لأن عصمة النفس من الزنا ليست عبادة بحد ذاتها إنما هي أثر للعبادة كما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فنحن نصلي عبادة لله وبنفس الوقت لكي تنهانا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر فهل يقول لنا قائل في الصلاة تشريك بين النيات أداء العبادة المفروضة مع أنها في الوقت نفسه انتهاء او بقصد التعبد انهاء للانتهاء عن الفاحشة والمنكر وكذا هذا الظاهر ليس كذلك اذن هناك فرق بين اثر العبادة وبين العبادة بحد ذاتها ان تقول النية موجودة في ماذا ليست في عبادة نحن نتكلم عن عبادتين ما نتكلم عن نية مستقلة والا انت الان في صلاتك لا شك تنوي في الجماعة عندما تأتي للجماعة تنوي في الجماعة